يرى عند كثير من الناس العمل بالحديث الضعيف بحجة فضائل الأعمال دون مراعاة شروط العلماء لذلك، حتى صار ذلك ديدنهم مما أفسدهم التحسس والاهتمام بالدليل الشرعي الصحيح الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوقعهم في البدع وبالتالي في الشرك من حيث الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى بهم إلى الاستغاثة به ودعائه اعتمادا على غير دليل أو على من زلت قدمه وقل علمه بما كان عليه السلف الصالح. نرجو من سماحتكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. هذه الضعيفة لا يعتمد عليها إثبات شيء من الشرع، وهكذا الحكايات والمنامات والسواليف والآثار عن بعض السلف كلها لا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي، إنما الأحكام تثبت في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بما يأتي الخلفاء الراشدين. أما الأحاديث الضعيفة لا، لا يثبت فيها حكم، لا واجب ولا سنة ولا تحريم ولا كراهة، وإنما يثبت هذا في الأحاديث. لكن ذكر العلماء أن الأحاديث الضعيفة تنكر في باب الترغيب في الأشياء المعروفة من الدين لا في الأشياء المحدثة، فهذه يسهلون في الحديث الموضوعة في الحديث الضعيفة لا موضوعة، في الحديث الضعيفة التي لم تستقيم أسانيدها لكنها غير مكذوبة. أما المكذوب الموضوع لا، لا يذكر أبدا إلا لبيان أنه كذب لا يحتج به أبدا. لكن الحديث التي فيها ضعف، إما راوي سيء حفظ، وإما راوي عنده كثير من الفسق، أو ما أشبه ما يقال أنه حديث ضعيف، هذا يذكر عند العلماء في مقام الترغيب في الأعمال الصالحة المعروفة، مثل الحديث الضعيف في مقام الصدقات. الصدقات معروفة، والصدقة فيها الآيات في الحديث الصحيحة، إذا جاء بعض الحديث الضعيفة في فضل الصدقات ذكروا، أو في فضل الصلاة والتنفل، أو في فضل التسبيح والتهليل والأذكار، وهي أمور معلومة، فقد يتساهلوا في الحديث الضعيفة لأن أصلها معروف، ولأن العبادات التي جاء فيها في الحديث الضعيفة أمور معلومة من ذهابنا الكتاب والسنة، هذا وجه. أما الضعيف يثبت السنة عبادة جديدة لا، ضعيفة الحديث الضعيفة لا يثبت بها عبادة ولا تحريم ولا مخلوق ولا واجب، فلن يثبتون بها عبادات جديدة خالقون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.